والصافات للشيخ عادل بن سالم الكلباني التي سجلت عندما أم بها المصلين في صلاة التراويح والقيام في شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفع بها المسلمين.